بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته، واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تضاعف الأوقات ولا تؤمنه السنون، لا إله غيره ولا رب سواه، خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم ورفع قدر العلم والعلماء وأعلى منزلتهم وبين للعالمين قدرهم، صلى الله وسلم على البشير النذير صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين، سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعلوم أنه لا شرف فوق شرف النبوة، وإذا كان ورثة الأنبياء هم العلماء فلا شرف أيضا فوق شرف الوراثة لهذه الرتبة، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الله سبحانه وتعالى قال أولي العلم بالشهادة مع نفسه وملائكته، فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة ثنى بملائكته الكرام وثلث بأولي العلم، فليس في الملائكة من يجهل معرفة الخالق سبحانه وتعالى، الملائكة كلهم أولو علم أهل علم بالله تعالى، ولا يجب في حقه سبحانه وتعالى وما يجوز وما يستحيل، لكن البشر فيهم العلماء وفيهم غير العلماء، فلم يدخل الحق سبحانه وتعالى في شرف هذه الشهادة العظيمة التي سجلها في كتابه إلا من كان متصفا بالعلم، فقال تعالى وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يستغفر للعالم كل شيء في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، فأيضا أي شرف ومنزلة ورتبة تشمل كل من في السماوات والأرض من عباد مكرمين ومن أولياء وصالحين ومقربين حتى حيتان البحر تنشغل بالاستغفار لأهل العلم، فالله سبحانه وتعالى رفع مكانتهم في كتابه العزيز وبين للقاصي والداني منزلة العلم والعلماء. وفي الخبر أيضا أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يحشر الأولين والآخرين لفصل القضاء، فيجعل العلماء في مكان دون غيرهم، فإذا ما فرغ الحق سبحانه وتعالى من فصل القضاء بين العباد توجه للعلماء قائلا: يا معشر العلماء، قد علمت أنكم تخالفون من الذنوب والمعاصي ما يخالطه غيركم، وأنا ما وضعت حكمتي فيكم، وأنا أريد أن أعذبكم. علمت أنكم تخالطون من الذنوب والمعاصي ما يخالطه غيركم، وقد سترتها عن أعين الناس وغفرتها اليوم لكم، فقد كنت أعبد في الدنيا بفتياكم. فانظروا إلى ما كرم الله سبحانه وتعالى به أهل العلم، ومن هؤلاء الذين نجتمع لذكراهم وتكريمهم وتهذيبهم فضيلة العلامة المشهود له بالعلم والولاية والصلاح والتقوى. وعباد الله سبحانه وتعالى هم شهداء الله في أرضه، فإذا ما أثنى الناس وأجمعت العامة والخاصة على وصف أحد بالولاية أو العلم أو التقوى فهو كذلك عند الله سبحانه وتعالى، لأن ألسنة الخلق أقلام الحق سبحانه وتعالى. شهد الجميع بولاية شيخنا وعالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، وأنا قد اجتمعت به مرات عديدة، في كل مرة ألاحظ أن للرجل حالا مع الله تبارك وتعالى، فهو شديد العزوف عن المناصب وعن الدنيا وعن أهلها. كلما رأيت واجتمعت به أراه حريصا على إعزاز العلم ورفع مكانته بين الناس. كلما لقيته أتذكر ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه عندما وقف على قبر الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه، فقال له: لله درك يا إمام، لقد حزت أربعا من الخصال لم يجتمعن لعالم: العلم والعمل والزهد والكرم. هكذا أرى أنه قد اجتمع هذه الخصال، وأيضا قد اجتمع غيرها من المحاسن والشيم والفضائل في شيخنا الجليل رحمه الله تعالى وأكرم مثواه في الآخرة وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جمع الله له فضل العلم وأعطاه أيضا وختم له بمنزلة الشهداء، فاجتمع فيه الحسنيان، اجتمع فيه فضل الشهادة وشرف العلم. فهل ترون بعد هذا شرف أو بعد هذا منزلة؟ ولقد سمعت من أحد المناوئين الذين هم ليسوا على منهج الشيخ في العلم أو في الاعتقاد يثني عليه ويصفه بأنه ليس من أهل الدنيا، إنما هو من أهل الآخرة رضي الله تعالى عنه، وجمعنا به في مستقر رحمته وفي دار محبته ورضوانه.